بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ومشايخه ولجميع المسلمين، آمين. قال الشيخ الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين: باب بر الوالدين وصلة الأرحام. قال الله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. وقال تعالى: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. وقال تعالى: والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل. الآية. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: باب بر الوالدين وصلة الأرحام. البر هو كثرة الخير والعطاء، والصلة هي عدم القطيعة. فالبر يكون للوالدين، والصلة تكون للأقارب. فالوالدان يجب على المرء أن يبر بهما بجميع وجوه البر والخير والإحسان، سواء كان مالياً أم بدنياً أم ما يتعلق بالجاه. وأما الرحم والأقارب فالواجب عدم قطيعتهم، وأن يحسن إليهم بالمال والجاه والبدن. لكن البر أمر زائد على الصلة، وذلك لعظم حق الوالدين. ثم ساق المؤلف رحمه الله الآيات في هذا الباب. الآية الأولى قول الله عز وجل: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وقد تقدم الكلام على هذه الآية في الباب السابق، والشاهد منها قوله عز وجل: وبالوالدين إحسانا، أي إحسانا بالوالدين. وأطلق سبحانه وتعالى الإحسان هنا، فيشمل جميع وجوه الإحسان وجميع أنواع الإحسان، سواء كان إحسانا بالبدن أم إحسانا بالمال أم إحسانا بالجاه. وأما الآية الثانية وهي قول الله عز وجل: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. فأول الآية يقول الله عز وجل: يا أيها الناس اتقوا ربكم. يا أيها الناس، المراد بالناس هنا عموم البشر، وسموا أناسا لأنه يأنس بعضهم ببعض. وقوله الناس الأصلها أناس، لكن حذفت الهمزة تخفيفا. يا أيها الناس اتقوا ربكم، أي اتخذوا وقاية من عذابه بامتثال أمره واجتناب نهيه. والرب هو الخالق المالك المدبر، أي اتقوا خالقكم ورازقكم ومالككم ومدبركم، وهو سبحانه وتعالى. اتقوا ربكم الذي خلقكم، يعني أوجدكم، فهو سبحانه وتعالى هو الذي أوجدكم من العدم وأمدكم بالنعم وهيأ لكم العقل والفهم، فاتقوه حق التقوى. الذي خلقكم من نفس واحدة، وهي نفس آدم عليه الصلاة والسلام أبو البشر، وخلق منها زوجها، يعني وخلق من هذه النفس زوجها وهي حواء عليه السلام. اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. وبث منهما يعني من هذين النفسين، من آدم وحواء، أخرج ونشر وفرق رجالا كثيرا ونساء. رجالا جمع رجل، والرجل هو الذكر البالغ، ونساء المراد بالنساء الإناث البالغات. رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله، كرر الأمر سبحانه وتعالى بتقوى تنويها وتوكيدا على وجوب تقوى الله عز وجل. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. تساءلون به، أي يسأل بعضكم بعضا به تذكيرا بعظمته وجلاله، فيقول: أسألك بالله كذا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سأل بالله فأعطوه. وقوله والأرحام فيها قراءتان سبعيتان: الأرحام بالنصب عطفا على لفظ الجلالة، أي اتقوا الله واتقوا الأرحام فلا تقطعوها بل صلوها. والقراءة الثانية بالجر والأرحام عطفاً على الضمير في قوله به، أي تساءلون بالله وتتساءلون بالأرحام. وقد كان أهل الجاهلية يتساءلون بالرحم فيقول أسألك الله والرحم أو أنشدك الله والرحم، تساءلون به والأرحام. إن الله كان عليكم رقيبا، إن الله كان عليكم رقيبا أي مطلعا شاهدا على أعمالكم وأحوالكم. وقوله إن الله كان عليكم رقيبا هو سبحانه وتعالى لم يزل ولا يزال رقيبا على عباده، فكان هنا مسلوبة الدلالة على الزمن، وإنما يراد بها اتصاف اسمها بخبرها، فلا تدل على أنه كان فيما مضى، بل هو سبحانه وتعالى كان وما زال ولا يزال رقيبا بعباده، أي مطلعا شاهدا على أعمالهم وعلى أحوالهم. ففي هذه الآية الكريمة دليل على فوائد، منها وجوب تقوى الله عز وجل، ومنها أيضا كمال قدرة الله عز وجل، حيث أخرج هؤلاء البشر من هذه النفس، من نفس آدم أبي البشر عليه الصلاة والسلام. وفيه أيضا دليل على جواز السؤال بالله تعالى لقوله تساءلون به، أي يسأل بعضكم بعضا فيقول أسألك بالله. وقال بعض العلماء إن معنى تساءلون به أي تتعاقدون به وتتعاهدون به، فتعقدون وتتعاهدون بالله عز وجل. والعاقد والمعاهد يسأل الآخر حقه، فمثلاً البائع يسأل المشتري الثمن، والمشتري يسأل البائع السلعة، ولكن المعنى الأول أظهر. وفي هذه الآية الكريمة أيضاً دليل على جواز التساؤل بالأرحام على القراءة الجر لقوله تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. ومعنى السؤال بالأرحام الالتماس والاستعطاف بالرحم، وليس حلفا، يعني لا يحلف الإنسان بالرحم ويقول والرحم لأفعلن كذا، وإنما المراد التساؤل بالأرحام أنه يستعطف رحمه ويلتمس من رحمه بما بينهما من قرابة. وهذا القول أعني جواز التساؤل بالأرحام وأنه ليس حلفاً هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ومنها أيضاً وجوب صلة الرحم وتحريم قطيعتهم لقوله واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، أي اتقوا الله واتقوا الأرحام، وهذا على قراءة النص. وفيه أيضاً دليل على وجوب مراقبة الله عز وجل، وذلك أن الإنسان إذا علم أن الله تعالى مطلع عليه وشاهد وأنه رقيب عليه، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، جعل هذه الرقابة من الله عز وجل جعلها سبباً لأن يحذر من سخطه وعقابه، لأنه سبحانه وتعالى مطلع عليه وشاهد على أعماله وعلى أحواله. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.